نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل بإذن الله عز وجل ما بدأنا من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزل بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحبايب سمعيني فضلة. سامعين حضرتك يا حاجة تفضل. طيب ربنا يبارك فيكم يا رب. استظهرت لي حاجة كده، قلنا بفضل الله عز وجل بدأنا سورة سيدنا إبراهيم، سورة إبراهيم، وتكلمنا عن الاسم وجماله وانتقاء الله عز وجل لتكريم سيدنا إبراهيم ورفع ذكره أن تكون هناك سورة باسمه. ولقد كرم الله عز وجل جملة كذلك من الأنبياء، فسورة محمد صلى الله عليه وسلم وسورة يوسف، وكذلك كرم الله عز وجل من المرأة فسمى سورة مريم، وكذلك جعل الله عز وجل المجادلة، فكان هناك وقفة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وانتقلنا بفضل الله عز وجل إلى معنى ألف لام غا، وقلنا أن أرجح الأقوال فيها بفضل الله عز وجل أنها الحروف المقطعة، حروف الإعجاز التي يمتحن بها الكفار، ائتوا بمثل هذا القرآن ولا يستطيعون الإتيان بمثله، ولا حتى بسورة ولا بعشر سور مفتريات ولا بسورة. وأقسم الله عز وجل على كتابه العزيز الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فقلنا أن الله عز وجل يخرج الناس جميعهم، فلم يكن الخطاب خاصا بفئة المؤمنين فقط، ولكن القرآن هدى لمن اهتدى به من البشرية عامة، فكيف إذا كان هذه الهداية للمؤمنين خاصة؟ فهو هداية خاصة للمؤمنين وهداية عامة للبشرية. والله عز وجل يخرجهم من ظلمات الكفر والضلال والشرك والارتياب إلى نور الهدى والتوفيق واليقين به سبحان الله والإيمان. ثم تكلمنا بفضل الله عز وجل يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فقلنا أن هذا الأمر يقتضي أنه بأمر الله، أي بتوفيق الله عز وجل بلطفه بعباده أن يهديهم إلى الطريق المستقيم الذي ارتضاه وشرعه، الذي شرعه لخلقه تبارك وتعالى. وقلنا سبحان ربي العظيم، أي تكلمنا فيها على الإرادة الشرعية سبحان ربي العظيم اللي هي المشيئة النفيذة والأرادة الشاملة، وخدنا هذا البحث على رجالة بفضل الله عز وجل، وفرقنا أن الله عز وجل لا يحدث ما يريد، ما لا يحدث في كونه إلا ما يريد، وإن كان هذا الذي أوقعه سبحان ربي العظيم بمشيئته النافذة لا يرتضيه شرعا تحت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فكل بأمر الله عز وجل، فهو الهادي لمن قدر له الهداية سبحانه وتعالى، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث للعالمين هداية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقلنا بفضل الله عز وجل بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، العزيز الذي لا يغلبه غالب ولا يمانع أمره مانع، الحميد المحمود في جميع أفعاله جل جلاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه سبحان الله. ثم قلنا بفضل الله عز وجل أن الله عز وجل هو المحمود كما قال القرطبي سبحان الله بكل لسان، الممجد في كل مكان، فهو في السر والعلن سبحان الله، حمد في النفس وحمد يحمده جميع خلقه، كذلك محمود في السماء جل جلاله ومحمود في الأرض، محمود في الدنيا ومحمود في الآخرة، محمود على كل حال في السراء وفي الضراء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقلنا بفضل الله عز وجل الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فقلنا أن هناك قراءات قرأتها على الابتداء الله، وهناك قراءات أخرى هي أهل العراق والكوفة والبصرة وغيرهم قرأوها على أنها على الاتباع، يعني سبحان الله العظيم توضح صفة من صفات الله عز وجل، فهي ملحقة بسابقها، فتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله، فهي في صراط العزيز الحميد الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، ويوضح الآية أن الله عز وجل هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ليتم بذلك كامل عزته سبحانه وتعالى، وكذلك حمده حمد من في السماوات وما في الأرض لذاته جل جلاله وهو أهل لذلك. ثم قلنا بفضل الله عز وجل وويل للكافرين من عذاب شديد، فأشرنا نسأل الله العفو والعافية إلى بعض صور العذاب التي يهذب الله عز وجل بها الكافرين، وينذرهم بذكره لهذه الآية هذه الآية وويل للكافرين من عذاب شديد، لعل هذا الكافر أن يتعظ قبل أن يلقاه كافرا فيشرح الله عز وجل صدره قبل نهاية عمره للإسلام، أو أنه رب العزة تبارك وتعالى ينذرهم بصوته الذي يهذب به الشاردين فيخوفهم أنهم إذا جاءوه سيكونوا ويكون. ثم وصف الله عز وجل هؤلاء الذين يستحقون العذاب الشديد، أولئك الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة سبحان ربي العظيم يقدمونها، أسأل الله العفو والعافية. وذكرنا على الإعوجاج الذي يكون فيه أولئك، نسأل الله العفو والعافية، فلا يحبون الآخرة ولا عمل الآخرة ولا رب العزة تبارك وتعالى، فإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، في أمر الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فذكرنا بفضل الله عز وجل هذا الذي لزم أنفسه من معصية الله عز وجل وعدم حب الطريق المستقيم وانشغالي بالمعاصي عن الطاعات وبالمساخط عن المراضي سلم يا رب سلم، ثم قلنا أن هذا فقط ليس ألزموه أنفسهم هذا الضلال بل تعدى غيرهم، وحذرنا بشرنا بأن يكون الإنسان صالح في نفسه يلزم صلاحه حاله قلنا يا ليته تكون الطاعات بفضل الله عز وجل متعدية، الصدقات والخيرات متعدية، فهناك فعل لازم في نفسه وفعل يتعدى لغيره. وكذلك أهل المعاصي، هناك معصية تلزمهم، وهناك نسأل الله العفو والعافية منكرات تلحق بغيرهم. فمن هذه الأشياء واعتداء أولئك فلم يلزموا أنفسهم فقط استحباب الحياة الدنيا والمساخط عن على المراضي عافانا الله وإياكم، بل أنهم يصدون الناس عن طريق الحق، وهم لا فقط يقتصرون على إلزام أنفسهم مساخط الله، بل أنهم يتعدون لذلك. وهؤلاء نسأل الله العفو والعافية منهم شياطين الإنس الذين قيدوا كما كنا في رمضان و سلسلوا، إلا أن سبحان الله شياطين الإنس صفدوا، وشياطين الإنس ما زالوا يعملون هذه السيئات الجاريات نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء الذين يفتحون للمسلمين، يفتحون للناس لكل شر باب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أناس مفاتيح للخير وأناس مغاليق مفاتيح للخير مغاليق للشر، وناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فتجدها تفتح نسأل الله العفو فيها أفاق أمام الناس، سبل وطرق لمعصية الله عز وجل، فتصد بذلك عن طريق الله. يريدون الاعوجاج عن الصراط المستقيم الموضح في كتاب الله عز وجل، اعوجاج أنفسهم بل حمل الناس على هذا الاعوجاج. قال تعالى: أولئك أصحاب هذه الصفات هم أصحاب الضلال البعيد. وهنا توقفنا بفضل الله عز وجل لنتم ونكمل ما بدأناه من السورة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أرسل الله عز وجل الرسل، وكان لزاما على هؤلاء الرسل حتى يقوموا بالبلاغ، حق البلاغ، بالتكليف الشرعي الذي كلفهم الله عز وجل به، أن يتصفوا بجملة من الصفات، فهي التبليغ والفطانة والصدق والأمانة، اللي هي الصفات الواجبة للأنبياء. والله عز وجل أعطاهم ما يعينهم على ذلك، ما يعينهم على ذلك، على التبليغ الكامل. ومن أمر البلاغ الكامل أن تكون الرسالة التي حملها الرسول واضحة لأولئك الذين حملت إليهم هذه الرسالة. فيأتي النبي بفضل الله عز وجل لسانه طلق، يعرف التبليغ، أمين في التبليغ، عنده ذكاء للحمد لله رب العالمين كيفية التبليغ والأساليب الدعوية المختلفة، زي ما قلنا كده: الصدق فلا يكتم، الصدق فلا يكذب، الأمانة فلا يكتم، الفطانة يؤتيه الله عز وجل ما به من الحيلة العقلية والكياسة والفكر والحكمة ما يستطيع التبليغ، وكذلك البلاغ صدق الأمانة والتبليغ والفطانة. فالتبليغ يقتضي أن القدام يفهم عنه، اللهم فهمنا وفهم عنه، سبحان الله. قد يكون الإنسان فاهم في ذاته، لكن آلة التفاعل اللفظي أو غير اللفظي ليست لديه، فيحال بينه وبين إيصال الخير اللي عنده، المعلومة أو المكنون أو اللي بالنسبة للرسل الرسالة إلى إلى قومهم. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام لما كان له ثقل في وحل العقدة من لسانه يفقه قولي، في لسانه أعانه الله عز وجل فشرح صدره وأطلق لسانه وأعانه بأخيه، فكمل الله عز وجل الصفات التي يقتضي بها كمال الرسالة. لماذا نقول ذلك من أمر التبليغ؟ لأن موضوع التبليغ يقتضي الاشتراكه ما بين الرسول والرسالة والمرسل إليه. يبقى الرسالة تكون بفضل الله عز وجل سهلة، ميسورة، بسيطة، يدركها من أرسل إليهم. وما كنا معذبين حتى نرسل رسولا. هذا الرسول يعلم لغة قومه، هذا الرسول برسالة سهلة يستطيع قومه أن يفهموها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادئ الأمر قبل أن يجمع القرآن الكريم على لسان عربي، على لسان اللي هو المصحف العثماني، كان باللهجات السبعة، وسبحان الله اللي هي اللهجات القريش السبعة كانت لسهولة التبيين والإيضاح للقوم، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم وله خاصة الوحدات دلوقتي هنشرحها إن شاء الله بإذن الله وإحنا بنبين الآية. لكن هذا اللفظ الشامل العامل العام لأي رسول بتبقى الرسالة والرسول والقوم ما بينهم نوع من التفاهم، ما بينهم نوع يقتضي أن الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد إذا كلمتهم بالمتابعة وشرعت إليهم الشرائع أن يفهموا هذه الشرائع وتبين لهم، لأن الله لن يعذب هذه القرية إذا لم تفهم عن الرسول ولم يأتها الرسول ولم تبلغها الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى لما ذكر جل جلاله أخاهم صالحة أخاهم هودة، كل مرة يبقى كده سبحانه يظن الرسول من جنس القوم يفهمون عنه. وسبحان الله، يعني حتى احنا في المجال الدعوي اللهم فهمنا وعلمنا، لما تيجي كده يا رب فهم عنا، لما تيجي تشوفي شيخ وعايزة تستفيد منه وتلاقيه ونحن في نفس الأخطار يعني في نفس اللغة العربية، كل ما يتكلم باللغة العربية تفهمي عنه حلو جدا، أول ما يخرج عن اللغة العربية تلاقي الدنيا دخلت في بعضها. يعني أنا مثلا ما شفت أنا بالله الشيخ ربنا يبارك له سعيد الكمالي ده أحسبه على خير والله حسيبه، ناس كتيرة جدا ما شاء الله برضو من علمائنا في السعودية أو العلماء الأردن أو غيره، لكن أول ما يخرج من اللغة العربية ويخش في اللغة العالمية بتاعته تلاقيهم يقول لك ربنا يبارك في الجميع، بلش نبش ما اعرفش، بلاقي المعلومات كلها دخلت في بعضها كده، حتى الهزاره او التليين اللي بيبقى في تبسيط المعلومه، تبسيط الايه القرانيه او المعلومه اللي من المستنبطه من الحديث النبوي، او نخش في لغته العاميه بحس ان انا كان ايه سبحان الله العظيم زي اختلاف اللغه، كان واحد عربي بيسمع انجليزي. فسبحان الله كل ما يبقى لغة التخاطب مناسبة للقوم يكون هناك إيضاح وبيان، والحمد لله رب العالمين تبليغ قوي، يكلف المكلف إذا تم هذا، إذا تم هذا التبليغ. فربك ليس بظلام للعبيد ولن يعذب على عدم استجابة طالما أن هؤلاء لم يفهموا، وبالتالي بعث الأنبياء بلغة أقوامهم يفهمون عنهم. وأكثر من أشياء تعضد للتبيين، يعني منها المعجزات، ما من رسول بعث إلا وأعطاه الله عز وجل ما به يؤمن قومه، في المعجزات المناسبة لهم ليجدوا مثلا التحدي، يعني حتة التحدي لما النبي صلى الله عليه وسلم تحدى باللغة العربية، سيدنا موسى تحدى بالسحر، سيدنا عيسى تحدى بالطب و حسين تسليما كثيرة، علشان يعني الإنسان جاي رسول جاي بما لم يعهده من قبل، إن وجدنا آباءنا على أمة، كيف ينخلع الإنسان من موروثات الآباء للاستجابة لهذا النبي؟ لابد أن يكون هذا النبي موفق من قبل الله عز وجل، مبين حجته مسنودة من المعجزات، جملة أشياء حتى يستجيب، يعان الأمم على استجابة للرسل، يبين لهم هذا الأمر. تعددت هذه الأشياء التي بها يحدث الاستجابة، ومنها وعلى رأسها اللي هو التوافق في اللغة، التوافق في اللغة، سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما قلت، كلما كانت اللغة متوافقة، كلما كانت واضحة، كان الحمد لله من التبليغ أيسر، كان وضوح الشرع أعلى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الرسل السابقة، ما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر يأتي باللفظ القرآني على 7 أحرف حتى يفهم كل قبائل العرب، لأن كنا بتشرح في عونهم القرآن، كان يعني أسرع عجل أقبل هلم، ده هو بيشرح. طبعا دلوقتي في سبحان الله اللفظ العثماني خلى كل الايه على لسان القريشي، كل الألسنة المحيطة حرق عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه المصاحف، فكان حتى عشان يوصل لنا من نعم القطان يعني ايه 7 أحرف، كان يقول كده من المعاني كلها تنفع تعدي على بعضها، بس ما ينفعش ده ما يفهمش عنده الا ان يأتي بلسانه. حتى أن عمر بن الخطاب لما سمع آية تقرأ بلهجة غير لهجته أخذ بعاتق هذا الذي حملها وحملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا قرئت وهكذا قرئت. ثم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكانت هذا تبيين وإيضاح بتعدد الألسنة. شوفي كده مثلا إيه صح لي إيه؟ تلاقي إحنا عندنا مثلا في بلدنا تلاقي واحد إيه هاتي بسرعة، هاتي بالعجل، طيران، كلها يعني ايه خلصيني بسرعه، مش عارفه اقول يا سبحان الله، كلها اشياء متباينه. لا حتى مثلا سبحان الله احبابنا في البلاد الاخرى يقول لك يا واجد كثير مره كلها عباره عن حد مش معنا بين بيت السعوديه ولا اي حاجه، تلاقي تعبيرات تدل على الكافر. لو حد سمع الكلمه دي من غيرهم لا يفهم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم اشترك عليه الصلاه والسلام مع الانبياء السابقين في خصائص النبوه العامه، اما النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص خاصه عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما خصيصه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، فهذه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم للعرب فقط مخاطبا، طول له بالعربية النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يشترك مع الأنبياء فيها. أما سبحان الله لما نيجي نقول إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست لأهل العربية خاصة، يبقى هنقول إن غير العربية في هذا الأوان هي خاصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله عز وجل يجعلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويظلم العبيد فيجعلهم لا يفهمون. لا، يسر الله عز وجل الفهم عن رسول الله. هنقول أول حاجة سبحان الله عالمية الرسالة، ده مبحث كبير جدا جدا، كان الحمد لله مين كان عندنا في المعهد وإحنا بندرس حجية السنة، كان أدلة كده كتير جدا جدا، أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعالم جميعا وليس لقومه. قول عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. النبي صلى الله عليه وسلم ليس للعرب فقط، بل كان للعرب والعجم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسل كل نبي إلى أمته بلسانه. أرسل كل نبي في صحيح مسلم، أرسل كل نبي إلى أمته بلسانه، وأرسلني الله إلى كل أحمر وأسود من خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. يبقى حتة إن الرسول بلغة قومه، وأن هذه العلة ليبين لهم ليتخذ بذلك حجة عليهم، فييسر الله عز وجل بإرسال الرسل وإقامة الحجة المفهومة عنه برسالة المبلغة، يحدث الهداية، هداية الدلالة، فيضل الله عز وجل من شاء لم يتبع هذه الدلالة الهداية، ويهدي من يشاء من اتبع هذه الهداية، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت مشتركا معهم في هذه، ومختلفا أو مميزا صلى الله عليه وسلم عنهم بأن الله عز وجل جعله بفضل الله عز وجل للناس عامة. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب عليه السلام، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بلسان قومه، وتعددت هذه الألسنة العربية لتفهمهم، حتى تتكون الثلة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم التي استجابت ولم يظلمها رب العالمين. ثم تكلف: ولولا نفر من كل أمة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. الحمد لله من تكلف بحمل الرسالة إلى غيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يكلف الصحابي الجليل بعلم لغة غيره لتبلغ الرسالة. يبقى الرسالة العامة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خدت حتة كده، لما استقرت بدأ يحمل كل صحابي أو كل من الأمة أمة البلاغ: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يكلف سبحان الله بحمل هذه الرسالة خلف نبيه صلى الله عليه وسلم وقلوب الناس عامة، الذي هو خاتم الرسل، الذي تبلغ رسالته إلى آخر الآفاق مكانا وإلى آخر الزمان وقتا عليه الصلاة والسلام، ليحملها هؤلاء الدعاة عنه. ولذلك جعل العلوم الشرعية باللغات الأخرى واجب تعلمها على أهل الأم، على أهل اللغة العربية. يعني نصوص كثيرة ذكر العلماء أن هذا يكون على سورة الوجوب، وهو المطلوب المحبوب لله عز وجل ورسوله ليحدث البلاغ ويكون وجوبا على فئة وهم الذين يوصلون لغير المسلمين نشر دين الله عز وجل والدعوة بلغتهم. وإذا كانت هناك الكفاية المبلغة انتقل من الوجوب إلى الاستحباب، فيبقى كده سبحان الله. هل الأمة الأمم في البلاد مثلا باللغات الأخرى عندهم دعاء كافيين الحمد لله من يحمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترجم معاني القرآن وليست القرآن ويترجم معاني القرآن لهم حتى يتم البلاغ؟ إذا كان هناك كفاية خلاص انتقل وجوب تعليم علوم الشرع والدين وبيان القرآن والسنة لهم إلى الاستحباب. ما لم يكن هناك كفاية وجب على المسلمين أن يكون هناك من يقوم بهذا الدور لإبلاغهم ليكون لتتحقق اللي هي العالمية في الرسالة ليبلغ الجميع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين في جاليات مسلمة ما شكت إلا بالله كتيرة في كل بقاع الأرض، اللهم بارك، حاجة تشرح الصدر. بس لو كان الله عالم بقى سبحانه وتعالى، لو كان حد استعمله الله عز وجل ببزوغ في اللغة بقدرة على الحمد لله بمين توضيح الكتاب والسنة بكفاءاته العالية في بدراسته اللغة الأخرى، فالحمد لله الذي خصه بهذه الخاصية التي لم يخصها بأحد من قبل. في ناس ما تيجي تتعلم كده اللغة تقعد تضحك عليه، كان الشيخ الفلاني يقول أنا رحت أمريكا وقعدت فيها ما خرجت إلا بإبليس اللي هي إبليس، يعني مش عايز اقول بقى عشان انت تعرفوه، استغفر الله. يعني الناس مختلفين في هذه القدرات، فاذا وجهت قدره الحمد لله مين استيعاب اللغه الاخرى ودراسه الدين بها والقدره على البلاغ، لان انا هعلم لغه ممكن الناس تبقى بتتعلم على سبيل رفع الجهال عن نفسها بس، لكن ما تعرفش تدعو باللغه دي، ممكن سبحان الله بقاش الصورة التفاعلية عندها. يعني أنا أعرف ناس بيفتحوا الديكشنري يقعدوا يحفظوا كلمات بس صورة لغوية بحتة، ما بيعرفوش يروضوها لبراجراف أو ديالوج أو حد يكلموه. الناس التانية ممكن تبقى ربنا يبارك لكل مسلم عنده قدرة على إحداث اللي هي الديالوج أو الترجمة فورية أو بعد ما يذكرها، ما فيش مشكلة سبحان الله، بس عنده القدرة دي ولو بكلمات أقل. في واحد بقى يعرفها بره بالتعامل العادي، لكن ما يعرفش المصطلحات الدينيه الاستراكشر الجديد او اللي هو نقل الحاجات دي لصور شرعيه، وبالتالي هي بتحتاج دراسه، ودراسه ربنا يسهلها عليهم ثقيله جدا لغه للغه. الحمد لله على نعمه الاسلام وعلى نعمه اللغه العربيه سبحان ربي العظيم. فهؤلاء الذين رزقهم الله عز وجل هذه الحنكة أرى أنهم ينفروا في هذا المجال. استحباب أن يبلغ دين الله عز وجل باللغات الأخرى، مين اللي ضريحة في الفرنسية لعل الله عز وجل وهم بارك ينفع بيه حد من اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس، قول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين، وكيف هو عربي عليه الصلاة والسلام، وكيف وكان ما كان من معه وحوله عليه الصلاة والسلام من الصحابة عرب وفقط سبحان الله، قلما صهيب الرومي أو سلمان الفارسي يحاط النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذه غير أصحاب هذه اللغة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خص من الصحابة من يبلغ عنه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا بقى عندنا مشكلة أصلا هنتكلمها، الهزيمة النفسية للمسلمين مع اللغة العربية، تكاد تكوني كده تسمعي حاجة غفر الله للجميع، تبص تلاقي كلمات كتيرة. عشان ايه؟ علشان انت مش عارفة بديل اعانك الله. مشكلتك مثلا انت دراستك كان كلها انجليزي، فبيخش معاكي كلمات اعان الله الجميع ورزقنا الاخلاص. طب افرضي انت بقى عارفة البديل او المرادف باللغة العربية، لماذا؟ علشان بس تبقى انت بقى ايه بتاعت لغات، بتدخلي كلمتين كده لا حرقة الا بالله فرنساوي على كلمتين انجليزي، عشان تبقي يعني انت بقى بتلطمي زي ما بيقولوا باللغات. ايه من ايات الله عز وجل اختلاف الألسنة، لكن نعمة من نعم الله عز وجل أن يجعل لسانك موافقا للغة التي اختارها الله عز وجل ليتكلم بها في كتابه، للغة التي انتقاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وصعب عليك في الآخر جدا أن الناس دي اللي هي بقى التذوق اللغوي بتاعت اللي هي سبحان الله التركات النكت العلمية المعاني البسيطة المعاني قصد العظيمة اللي بتبقى في الفاء والواو، وثم أحيانا لا يستطاع أن تنقل هذه اللمسات الطيبة للغة إلى لغات أخرى، فبتاخد بصورة أحكام مجردة أو نقاط محددة، أو تبص تلاقي نقلها باللغة بس في بعد. يعني تيجي تسمعي كده مثلا لو ربنا رزقك مثلا بتسمعي مثلا في الحرم او غيره، احيانا بيبقى في فقره كده مترجمه لمعاني القران الكريم، تلاقي لا القران مختلف تماما عن ترجمه معانيه. فلماذا يعني سبحان الله اذا خصنا الله عز وجل باللغه، نسال الله العفو والعافيه، يبقى في نوع من الهزيمه النفسيه يخلي الانسان شغال الدين باللغه الثانيه، بدل ما يستخدم المصطلحات الشرعية يقوم ما يعرف له مصطلحين إسلاميين يقوم يقولهم كده فزلكة. لا مش فزلكة، لا سأل الله العفو العافية، لا ده عشان تبليغ الرسالة ماشي ومقبول ومستحب، لكن عشان الفزلكة بس يبقى ده نقص أو هزيمة، لا سأل الله العفو العافية، أو هزيمة نفسية. ده انت لما تيجي تسمعي كده خطبة ربنا يبارك بالفرنساوي أو الإنجليزي أو غيره، وتلاقي كده مثلا مش عايز يقول ده مستنجر أوف الله هاتسد، لا مش عايز يقول كده، عايز يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحسني يا حبيبي طلع من قلبهم. هو ممكن يقول ده مسنجر أوف الله صح، هو بيحب يقولها كده ويقول صلى الله عليه وسلم. بس ابو نيو اللي هي كانت ايه بقى العيال لما ايام سبحان الله العظيم، مش عايز يقول كده يقول السلام عليكم. هو من حب لغه القران والسنه بيعين نفسه على انه يجيب حاجات يحفظها يثبتها لنفسه شرعيه محض، قران وسنه محض، يقوم احنا نقلبها نقلبها له تقولي مثلا ايه جزاكم الله خيرا، تلاقيها طالعه منهم ربنا يبارك وهم لا يحسنونها، ممكن تقولك ثانكس او تقولك ميرسي بلغتها، لكن هي عايزه لغه القران. العكس بقى لما يبقى الانسان مش حابب لغته لغه القران ومهزوم، سبحان الله. يعني اسال الله عز وجل ان يرزقنا حب اللغه العربيه. ولذلك في المعاهد الشرعيه وانا بحبها جدا وبخلي يعني يقولوا يا لو ندرس علوم شرعيه ونشيل النحو يبقى المعهد الواحد، لا اشيل النحو ازاي؟ ده هو ده اللغه اللي بتخليكي تعرفي الحمد لله مين في التفسير، هو دي بوابتك لاصول الحديث واصول الفقه، هي دي فهمك لدين الله عز وجل. كلما كان الانسان اساله الله عز وجل عزا بلغتي القران، كلما كان الانسان افهم للغه أعلم بها، كلما الحمد لله من كان قويا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اللي يفهم بس اللي ربنا علمه، اللي يعرف اختلاف اللغة بفضل الله عز وجل وأفضلية اللغة على اللغة، هذا مما آتاه الله عز وجل من العلم. ولذلك سبحان الله تخيلوا يا جماعة اللغة اللي احنا فيها دي هي اللغة الأصلية، يعني اللغة كانت توقيفية ثم بدأت تنتقل من بشر لبشر عن طريق ما أعطى الله عز وجل من إمكانية التفاعل واختلاف الألسنة. لكن الأصل إن احنا بنقول إيه، يعني الأم بتعلم ابنها وأم الأم بتعلم هذه الأم، نفضل كده نسل النسل النسل، بعد كده يخرج ألفاظ مختلفة، يخرج تفاعل أعاجم مع عرب فتخرج لغة مختلطة، أو يتعرفوا على تعرف آخر. يعني مثلا سيدنا إسماعيل كان هو مين اللي عرفه وهو كان أعجمي، وسيدنا إبراهيم كان أعجميا، من اللي نقل لهم اللغة العربية؟ جارهم الذي سكنوا بجوار السيدة هاجر، فانتقلت اللغة العربية إليهم ثم صارت لغة النبي صلى الله عليه وسلم. طب هي كانت في الأصل إيه؟ في الأصل كله يفضل يتناقل يتناقل حتى تعود إلى ما علم الله عز وجل، وهو توقيفي محض، علم الله عز وجل به آدم، وعلم آدم الأسماء كلها، كل سيدنا آدم كان معلم لهذه الأسماء. ثم تناقلت هذا العطاء الرباني، التعليم الرباني لآدم، فتفلتت منها وتغير فيها، وكانت وكانت باختلاف الألسنة الذي ذكر الله عز وجل، ثم انتهت لنا إلى اللغة العربية الفصحى الذي ذكر الله عز وجل وجعلها لنبيه صلى الله عليه وسلم سنة، ولكتابه كلاما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لنبين لهم، هو غرض البيان، وما أرسلنا من رسول بلسان قومه إلا ليبين لهم. اللغة أحد وسائل البيان، المعجزة وسيلة أخرى للبيان، يتعدد وسائل البيان. أنا طبعا مش عايزة أطول قوي علشان أخش برضو في آيات أخرى، لكن لما تلاقي حد كده سبحان الله مش فاهم عنك، ادعي ربنا عز وجل يفهم عنك. في نعمة الفهم إن أنا أفهم ففهمناها سليمان، وفي نعمة الإفهام إن رب العزة تبارك وتعالى يفهم عنك فيجعلك من النفع الخاص إلى النفع المتعدي. تلاقي فلانة كده سبحان الله مدرسة ربنا يبارك لها، أو مدرس ووضع له القبول ويقولك إحنا بنفهم منه، والتانية بتقول هيروغليف، اللهم فهم عنا. فالإفهام في وسائل متعددة تشبيه كل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيمسك عصاية يخط بها في الأرض، يمسك زي التباشير كده النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يمسك يعمل المربع والأسهم اللي هو إيه الحديث بتاع الأمل والأجل، كل ده عبارة عن وسائل للإيضاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين باللغة وبغيرها، مثلا زي بيان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الإيضاح بالمثال الواضح، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يمر على جدي أسك عايز يبين لهم حقيقة الدنيا، مرة بيقولها لهم بالقرآن الكريم يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله الآية، ومرة يقولها لهم بجوامع الكلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، ومرة يقول لهم بمثال يكون مثلا بخاطرهم زي مثلا معلش ده اللي حضرتك تاني اللي هو اللي هي لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء مثلا بجناح بعوضة، مرة يشوف المثال كأمامه حاضر يقول لهم من يشتري هذا، فيقولون يا رسول الله على جد الأسك، فيقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك. كل ده بيان النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم تتعدد صور البيان. فمن أراد الله عز من الله عز وجل أن يرزقه الفهم فنعمة، والإفهام فنعمة أكبر. فاستعين بالله عز وجل على هذه الأشياء. لا مثلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دلوقتي يعني بقت صور اللي هي الواتس والفيس الناس اللي بتستخدمها حلو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جميلة، اللي هي الخرائط الذهنية جميلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، البرامج اللي الحمد لله رب العالمين هي عاملة مثلا حصون الخمسة للقرآن، جدولة القرآن مثلا الحمد لله مين وضع خطة سنوية لدراسة الحديث، كل دي عبارة عن إيه؟ خطط تعليمية، تخطيط جيد لتحصيل المعلومة بيحصل فيها الإنسان بيبقى عالي قوي قوي بفضل الله عز وجل. مثلا اللهم صل وسلم كثيرة، ودي كانت جميلة جدا ربنا يغفر الحاجة سورة كل مسلم، لما جابك لنا بروجيكتور في المسجد كان ما شاء الله كنت لابد لما نيجي كده نتكلم على الجبال أو حاجة ما شاء الله ربنا يتفعلها يا رب في أبرابها غفر الله ولونا ولها، كان نجيبوا الجبال وتشوفي الحاجات الطيبة اللي فيها دي بروجيكتور. فكل مرة كده البيان يحتاج إلى أشياء كثيرة، وادعي ربنا عز وجل ينفع بيكي ويرزقنا وإياك يا رب العالمين الإفهام والبيان هنا بلسان قومه كأحد وسائل المهمة في البيان، هي للأنبياء عامة وللنبي صلى الله عليه وسلم اشترك معهم فيها ثم خصه الله عز وجل بعالمية الرسالة، اقتضى ذلك أن تكون بفضل الله عز وجل إن كانت رسالته بالعربية، إلا أنها تشمل العرب وغير العرب. ثم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. لعلي بفضل الله عز وجل ومرزقنا الإخلاص استفدنا بها في المرة السابقة، وكانت والله يعني الحمد لله رزقني الله عز وجل هذا الدعاء: اللهم إن كنت عندك شقيا فاكتبني عندك سعيدة. كان الدعاء سفيان الثوري، وكان إنسان سبحان الله يعني هو بعد الدرس ده كان صعب شوية كده من بتكلمني في المشيئة وفي قدر الله عز وجل تبقي خايفة، فوالله الذي لا إله إلا هو إن رجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أسأل الله عز وجل رزقنا إياكم الثبات. فالحديث على القدر والمشيئة النافذة لله عز وجل صعب، تكلمنا عنه وتكلمنا عن أهل الجنة وأهل النار، جعلنا الله إياكم من أهل الجنة وعفانا الله إياكم أن نكون من أهل النار، تكلمنا عنها واستفضنا بالله عز وجل بفضل الله عز وجل. وإحنا بنقول قول الله عز وجل اللي هي بتاعت نفوسهم كثيرة بإذن ربهم تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. اللهم صل على محمد وسلم كثيرة. ثم انتهت الآية وهو العزيز الحكيم. لماذا انتهت الآية بقول الله عز وجل وهو العزيز الحكيم؟ لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى متابعة الأقوام أقوام الرسل لهم، بل هو عزيز عن ذلك. وإنما سبحان الله شاء وقدر رب العزة تبارك وتعالى أن يبعث الأنبياء ويكلفهم بالبلاغ كرما منه بعباده، إرادة منه لأن يدخل أهل الجنة الذي كتبهم لها، ما أعده لهم للجنة، أعددت لعبادي ما لا عين رأت، ما كتبه الله عز وجل وحق عليهم العذاب نسأل الله العفو فيه، لما أعده الله عز وجل لأهل النار: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. سبحان الله، فاقتضت حكمته ذلك وهو عزيز، إذ سخر هؤلاء الرسل وكانت هذه الرسالات لهذا الإنسان الضعيف في هذا الجرم السماوي القليل وسط الفلك كله لينال خطاب الله له، ليرسل الله عز وجل بإذنه ما يشاء من الرسل، عزة الله عز وجل عن عباده. فلذلك كان يقتضي حين يقول أرسلنا وبلسان قومه وليبين لهم، أن الله عز وجل يذكر أن أمر الهدى والضلال لا يلحق به زيادة ولا نقصان، لا زيادة لطائع طائع ولا نقصان لإيه سبحان العظيم ولا نقصان لمعصية عاصم. لو صلى على محمد صلى الله عليه وسلم فهو الغني، وإنما فهو الغني فهو العزيز سبحانه العظيم عن ذلك، وإنما اقتضت حكمته ضلال هؤلاء وهداية هؤلاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اقتضت حكمته لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أن تكون هناك حجة تم إبلاغها لأولئك، فهو لطف من الله عز وجل لأن يرسل الرسل بهذه الصفة وليس حاجة منه لطاعتهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول رب العزة تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. أي أن الله عز وجل يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر تكليمه لموسى وإرسال موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم كذلك لبني إسرائيل بنفس الغرض، وهو إيضاح الرسالة بهذا الرسول لهؤلاء القوم فيحدث المراد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فقد أرسل الله عز وجل موسى عليه السلام بالحجج والأدلة البينة الواضحة على وحدانية العصا واليد وكل الآيات بقى، ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذا جاءهم الآيات. كذلك أنزل الله عز وجل معه التوراة لليد ألواح سبحانه العظيم، أمره الله عز وجل بهداية قومه وتوضيح ذلك هذه الهداية ودلالتهم حتى ينقلهم كما قلنا في اللقاء الماضي الظلمات جمع لأنها تتعدد، الضلال يتعدد والتوحيد واحد، ظلمات الكفر والشرك والضلال والمعصية على اختلاف الكفر بأنواعه الشك والشرك بأنواعه، بينما النور نور القرآن نور الله عز وجل، نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، نور من الهداية والإيمان واحدا يجعله الله عز وجل في قلب المؤمن. فقال ليخرج وأن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. ثم قال الله عز وجل، طبعا أنا مش هكررها كثير لأن قلتها في أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، سبحان الله. فقال الله عز وجل وذكرهم بأيام الله، عرفهم نعم الله عز وجل وفضائله التي أنعمها عليه. وقال آخرون عرفهم بلاء الله عز وجل الذي لحق بالظالمين من سوء العذاب، من النكال الذي ألحقه الله عز وجل بالظالمين. فمنهم من قال أن أيام الله عظهم بما سلف من نعمة عليهم، وكان منها الطبري، فكانت أيام الله هي نعمه. ومنهم من ذكر أنها الأيام التي انتقم منها الله عز وجل، انتقم الله عز وجل من أهل المعاصي بتعذيبه إياهم. وقال ذلك ابن كثير عندما قال قول عز وجل يذكرهم بأيام الله، أي بأي بتأييده لأنبيائه وبقهره لفرعون حين ظلم وغشم وإغراقه، وأن الله عز وجل أنزل وأنزل عليه من العذاب وعلى كل من ضل من آل فرعون. ومصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولذلك الفهم ده اللي هو التنوع، ذكرهم بأيام الله طار بالإنعام وطار بالعذاب، مناسب جدا لنهاية الآية. يعني من انتصر أنها بالإنعام فقط رأي، ومن ذكر أنها بالبلاء فقط رأي. والأرجح فيهما أنها بالنعماء بالبلاء. الله عز وجل في ذلك الآية كل صبات منعه الله عز وجل الأولى بتزيين الآية، أن الله عز وجل قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أن متى يكون الإنسان صبار؟ إذا كان يتحدث عن البلاء، إن وجدناه صابرا. متى يقال شكور؟ إذا تعرضنا للنعماء، نعم العبد اللي هي بتاعت إنه كان عبدا شكورا، سبحان الله. فأما الآية كانت نهايتها إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي فيما صنعناه بأوليائنا من بني إسرائيل، أنقذناهم وأنجيناهم و سبحان الله، عبرة للصبار ليصبر على الضراء التي وقعت عليه، فسينصره الله عز وجل. وما أنزل الله عز وجل بفرعون وجنده لهذا الشكور الذي يشكر نعمة الله عز وجل على نصرة أهل الإيمان على الكفر، وكذلك على نحو آخر الصبار عند الانتقام والشكور عند النعماء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما المؤمن في كلتا حالتيه سبحان الله إنعام. يعني إحنا لو قلنا كده وذكرهم بأيام الله، إذا قصد هذا المعنى وهذا المعنى، فالمؤمن كل لياليه وأيامه له خير. يعني ينفع أقول بأيام الله اللي هو إنعامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصحيح إن عجب الأمن المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له مأجور، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له مأجور. ففي كلتا الحالتين تساوي أيام الله إنعامه، لأنه وابتلي فرزقه الصبر فأنعم عليه بالأجر، وأنعم عليه سبحانه العظيم، أو ابتلي بالنعمة فرزق الشكر فأخذ الأجر. فكلاهما أيام الله عز وجل، والمقصود بها ما أنعم عليه من الأجر الوافر والجزاء العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نقول، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، دعونا كده سبحان الله نحيا مع سيدنا موسى كيف أن الله عز وجل من عليهم وذكرهم بأيام الله. رب العزة تبارك وتعالى طلب من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يذكر بإنعام الله عز وجل وآلائه، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، يا موسى ذكر قومك بما أنعمنا عليه من النعم. فذكرت بفضل الله عز وجل نصوص، ولعلها اللي هو حديث الفتون الذي ذكره ابن عباس وذكر في ابن كثير وأكثر من موطن، وخاص في سورة وفتناك فتونة بسورة طه، هو يجمل بس في هو يجمل لكنها في صباحات طويلة اللي هي جميلة جدا متاع نفسك بها، قصة سيدنا موسى من الأول للآخر، وهي حادثة الفتون، ويعتبر إنعام الله على موسى، إنعام على احنا بنقول دلوقتي وذكرهم بأيام الله، إنعام الله على موسى نفسه، إنعام على الأمة، لأن يسر لهم نبي يهديهم من الضلال. فإذا قلنا أن أول الإنعام الذي يذكر به بنو إسرائيل يذكر لما أخرج لهم موسى ما تتنش أصلا، لما ربي نبيهم على عين فرعون فكان متربي تربية ملوكي، لما رب العزة تبارك وتعالى الحمد لله أنزله منزلا طيبا فلم يحدث له القتل بما قتل من الأقباط. يعني أقصد أقول إن حديث الفتون كله نعماء الله على موسى الذي يذكره بها تعتبر نعماء على مين؟ تعتبر نعماء لبني إسرائيل. فذلك الحديث يطول اللي هو حديث الفتون، لو تكلمنا عن وذكرهم بأيام الله يبقى أنا بقول بنعماء الله على موسى، لأن الله إذا أنعم على موسى فقد أنعم على أمته، إذ يسر لهم سبيل هذا النبي. يعني لما نشوف كده ربنا عز وجل أنجى النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة ثقيف وأذمية عقبه، النبي صلى الله عليه وسلم جرح في أحد ولكنه كان سالما ولم يصدق ما أشاعوه من قتله، مش دي نعمة للأمة؟ آه نعمة جدا للأمة، نعمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا من عليه وعاش، نعمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نجاه وهدى به الجن، ده إن كان إنعام للنبي، لكن عيسى صلى الله عليه وسلم لكن نعمة لنا إحنا، لأنه بقي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بقي يمتعنا في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ليشهد لينشر الإسلام، والحمد لله بمين تفتح له وتأتي له الوفود، تفتح له بقاع الجزيرة كلها. فيعتبر الإنعام على الرسول إنعام كذلك على الإيه؟ على الأمة. فنحن لو جينا نقول نذكر إنعام الله على سيدنا موسى، فإنما أذكركم بأول ما أنعم الله عز وجل عليه على موسى، إذ نجى لبني إسرائيل نبيه، صح ولا لا؟ كان ممكن يبقى ما فيش خالص قتلوه، وهذا يبدأ بما ساقه ابن عباس في أمر موسى، في أن الله عز وجل سبحان الله أن الله عز وجل نجاه مما تزاتره فرعون وجلساؤه، قاعدين فرعون وجلساؤه كده سبحان الله يتزاترون أمر إبراهيم عليه السلام، كما ذكر ابن كثير أمر إبراهيم عليه السلام بأنه قال أريد من ذريتي أن يكون أبناء وملوكا، فاستجاب له ربه فإن بني إسرائيل يحدث بعضهم بعضا، فإن بني إسرائيل ينتظرون وعدا لا يشكون فيه، كنا نظن أنه يوسف فهلك ثم إذا هو به آخر. فبيقولوا مع بعضهم ده عندهم وعد إن هيجيلهم نبي يحارب الضلال والشرك ويقودهم إلى الخير، ده كنا فاكرين إن يوسف ده طلع واحد تاني. فقام فرعون لمقولتهم قومته فائتمروا وجمعوا الجموع لقتل بني إسرائيل، فجاء الكبار بالشفار اللي هي الآلة الحادة التي يقتلون بها الأبناء، وصاروا يقتلون كل ولد ذكر يذبحونه مخافة أن يخرج هذا الوعد الذي سأل إبراهيم ربه تبارك وتعالى فاستجاب له، وتنتظره بنو إسرائيل حتى كثر فيهم القتل، فخشى فرعون ومن بعده أن تنتهي بني إسرائيل بالقتل فيباشرهم الأعمال والخدمة، فاقتصروا هذا القتل على سنة وسنة. فحملت أم موسى رضي الله عنها وأرضاها بسيدنا هارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان، فولدته ولادة آمنة وكان من أمره ما علمنا. أما سيدنا موسى فحملت في السنة التي يراد بها قتله، وأوحى الله عز وجل لها لا تخافي ولا تحزني، نعلم من أمر تابوت إيه؟ من أمر التابوت التي وضع فيه سيدنا موسى. فهذه هي أول نعمة، وجدت والله الإكمال والاستجهاد بالآيات. لكن وذكرهم بأيام الله، إن ربنا أحيا لكم نبي، وجه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجه كمان في إيه؟ في حاجة يعني سبحان الله كانت ممتنعة أن تكون. ثم إذا به يربى هذا النبي، مش بقى يعني مرمي، لا، يربى على عين الله عز وجل، يربى تربية ملوكي، إذ أن الله عز وجل سبحان الله شرح صدر امرأة فرعون له، ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. سبحان الله، لما فتحت التابوت وأتى أصحاب الأشفار ليقتلون ويذبحون هذا الولد، قالت سلوا فرعون إن أقره كان، وإن لم يقر لم أخذه. فسبحان الله، قالت استوهبته من فرعون فوهبها إياه. وقال صلى الله عليه وسلم عن قوله قرة عين لي ولك، قال لي لا. لو جيت تقرأ القرآن كده لي لا، سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به، يعني والله لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها، ولكن حرم عليه فحرم على نفسه فحرم عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه أقوال، لكن المعنى موجود. لو هو كان قبل البشارة وتلقاه لنفع الله عز وجل به. فربى كما تعلمون سبحان الله، وشب بفضل الله عز وجل واستوى. وكان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلمون من اللي هي تابع سورة القصص، استغاثة الإسرائيلي على الفرعون به سبحان الله، فتناوله فكان منه ما كان، اللي هو سبحان العظيم قتله وهو لا يقصد، وقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه الغفور الرحيم. كذلك أن الله عز وجل يغفر لنبيه الحمد لله رب العالمين، وييسر له سبيل الخروج من هذه الدار فيبقيه حيا. وكذلك سبحان الله ينزله منزلا طيبا بزوجة ومكان اللهم صل على محمد وسلم كثيرا وعمل، حين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل الأمر، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. طبعا كل ده يعني نفسي أخذ راحتي فيه، لكن سبحان ربي عظيم، تعلمونه بإذن الله عز وجل. كل هذا من الأيام التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل، إذ أنعم عليهم بحياة نبيهم ثم بإرساله سبحان الله. لما قال لما رب العزة تبارك وتعالى أمر الطور، لما كلمه سبحانه وتعالى قال اللهم صل على محمد وسلم كثيرا، قال إنني أنا الله العزيز الحكيم، سورة طه سبحانه وتعالى. وفي المواطن الأخرى وفي الأعراف، لما الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، التمس النار قال لأهل انكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذا الموطن لما بعث بفضل الله عز وجل سيدنا موسى، البعثة ده هي. وبعد كده الحمد لله ربنا يزيل العقدة ويحب له أخاه هارون سبحانه وتعالى، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون يخشدد به أجلي وأشرح في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أن يؤتى موسى سؤله نعمة من الله، أيام الله عز وجل، إنعام الله على موسى بل وعلى بني إسرائيل، إذ أنجى لهم نبيهم، إذ أطلق لسان نبيهم، إذ عضد نبيهم بأخوه ليكون ليشد من أجله في أمر الدعوة وتوضيحها لهم. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ننطلق بقى إلى أمر إنعام الله عز وجل كذلك على بني إسرائيل، لما كان من أمر يوم الزينة، وأظهر الله عز وجل فرعون على السحرة، وكان يوم إيه كما ذكروا قال يوم عاشوراء سبحان بعظيم، وكان من متابعة السحرة، وكان الحياة التي أحيا الله عز وجل بها القلوب من بعد الموات، كل ده سبحان بعظيم كان من أمر الله عز وجل، من إنعام الله عز وجل على موسى. فرعون كده لما ألقى موسى عصاه وجد الثعبان فاخرا فاه يقصده، فافتدى بموسى، قال له طب بس شيل بس عننا التعبان بتاعك ده واحنا هنظبط الامر. واكثر وعودا كاذبه لموسى ان يخرج ببني اسرائيل، حتى ان كذبه عاقبه الله عز وجل به، فارسل الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ايات مفصلات كانوا يشكونها، والله عز وجل يعفو عن الصالحين منهم فلا يجدوها. كذلك لو صلى على خمس كثيرة، لما أراد الله عز وجل بهم خيرا فأخرجهم من سطوة فرعون وانتقامه وأنجاهم للبر الآخر، لما الموقف الرائع قال رب العزة تبارك وتعالى نضرب بعصاك الحجر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، لما مروا ونجاهم الله عز وجل من كيد السامري. يعني بصراحة أنا بتكلم بسرعة جدا مع إني بحب جدا قصة سيدنا موسى، بتنعيش كده وإزاي ربنا يرزقنا ويأكل أعراف رائعة في عرضها، لأن الأعراف تعرضها قرآنيا، مش بتعرضيها بس كده بالحديث الفتون بس، لا تعرضيها بقى بالقرآن ما مرزقنا. كذلك سبحان الله القصص حين تركز على مواطن معينة اللي هو المواطن الأولى لسيدنا موسى، لكن سبحان الله لعل الاختصار أحيانا يحتاج العبد له سبحان الله، اللي هي وذكرهم بأيام الله. لما سبحان الله لما وقعوا في حتة ابتلاء اللي هو نسأل الله العفو والعافية ما صنعه السامري وهو لم يكن من بني إسرائيل، فإن كان من أهل عبادة البقر مجاورا لهم لكنه حمل معهم، يعني هو أصلا كان أهل فتنة ربنا عافينا، فشهد من أمر جبريل حين مروا من الطريق فاحتفظ بالقبضة، فلما سأله هارون ما هذه القبضة التي في يدك ألقها، قال لن ألقيها حتى تدعو لي بدعاء أن يجعل الله عز وجل في هذه القبضة مرادي، فكان مراده عجل له خواب فدعا له فقال، وهذا من الفتن الذي ابتلى الله عز وجل بها بني إسرائيل. لكن الإنعام الحقيقي المراد، الله أكبر الله أكبر، إلا إحنا إن شاء الله لما سمية تبتدي كده إن شاء الله نبقى نعدي المواعيد، ربي يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الله أكبر الله أكبر. فكان من إنعام الله عز وجل أن نجاهم، تابوا فتاب عليهم من أمر العجل، وعاد موسى لهم مثبتا ومعاقبا لإيه؟ للسامري. هذا من إنعام الله عز وجل عليهم بفضل الله عز وجل. طب رددوا الأذان كده ثواني. بسم الله، إنعم الله عز وجل على موسى، وإن شاء الله بإذن الله نذكرها بعض الشيء في اللقاء القادم عندما نقول قول الله عز وجل، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم وما لي لا أكرر ولقد كرر الله، وذكرهم بأيام الله، والآية اللي بعدها على طول بنعم الله. لكن سبحان الله مرة بالإيجاز ومرة بالتفصيل، أو لعلنا نركز في مرة على نعمة بعينها ونزيد في الأخرى علشان يبقى فيه كده حمد الله من فائدة في كل مرة. المهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فيكون المعنى الأول فذكرهم بإنعام الله، بأيام الله أي بإنعامه، والثانية بعذاب الله وانتقامه، وبالتالي ستأخذ القصص من نحو آخر. هتاخديها منين بقى؟ بانتقام الله عز وجل من فرعون، انتقام الله فرعون من فرعون حين صرفه في أول الأمر عن موسى. ما هو كان ممكن سبحان الله يبقى في نفس الإيه؟ يعني يبقى في موسى من أولها رب العزة تبارك وتعالى يعينه على القضاء على موسى، لكن ما أعانه ليكون له عدوا وحزنا، يفضل كده معادي من تربيته نفسه. فكان من أيام الله عز وجل أن قهر فرعون بتربيته بعدم موافقته لموسى ليذبحه، ولكن صرفه الله عز وجل عنه. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرة، قهر الله عز وجل لفرعون وقومه عندما جاء يوم الزينة، وكانت النصرة لسيدنا موسى وقومه وقهر ورؤي له ذلك لأقطع عن أيديكم ورجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. كذلك ما أرسله الله عز وجل من الطوفان والجراد والقمل والضفادع عندما لم يوفي وعده مع موسى بأن يرحل ببني إسرائيل عن مصر. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما كان من غرق، بس الغرق دي ما نخليها في الآخر، ما كان سبحان الله العظيم من غرق سيدنا من غرق فرعون سبحان الله العظيم عندما تبع موسى كما تعلمون. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وذكرهم بأيام الله بصورة التعذيب الذي استمر معهم عندما لم يكونوا بني إسرائيل أنفسهم، عندما لم يستجيبوا حسن الاستجابة لألواح سيدنا موسى، فسبحان الله فابتلاهم الله عز وجل بأن رفع عليهم الجبل كأنه ظل ودنا منهم حتى خاف وأن يقع عليهم، اضطروا إلى أخذ الكتاب. كذلك اللهم صل على محمد وسلم كثيرا عندما أمرهم الله عز وجل بأن يدخلوا الأرض المقدسة ولم يدخلوها، فقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب من الجبابرة فصاروا يمتنعون لرعب ملك قلوبهم. سلم يا رب سلم حين قال الله عز وجل، قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. كذلك عندما ابتلاهم الله عز وجل أيام الله من تعذيبهم ما كتب عليهم من أمر التيه حرمها عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فأصبحوا كل يوم يسيرون إلى غير قرار إلى غير اتجاه، وظلل عليهم الغمامة في التيه لطفا بهم إلا أنهم كانوا تائهون سبحان الله. فرب العزة تبارك وتعالى أنعم عليهم بنعم كثيرة لما شكروا واستجابوا، وأنزل بهم وكذلك من قبلهم بعدوهم عدو الله عز وجل النكال إذا كانوا حقا إذا كانوا مستحقين لذلك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنت عايز أكمل بس علشان ناخد الشكر. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون، وعدنا معها إن شاء الله بإذن الله اللقاء القادم لنتكلم عن بعض إنعام الله عز وجل ولكن بصورة أدق لسيدنا موسى وقومه، ثم كيف يشكر الإنسان لإن شكرتم لأزيدنكم، لأنه نعم بلا شكر إزانا للارتحال سبحان الله، الشكر إزانا للزيادة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الزيادة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هنحاول إن شاء الله، مش عارفة بقى يمكن يدور الوقت بحيث إن بنضطر عشان صلاة